كما يحصل من بعض القراء الذين يقرؤون على المفروع. فإن بعض القراء يقول يجلس مع الجني ويتكلم معه ساعتين أو ثلاث ويطلب من كذا ويسأل عن كذا ويسأل عن أخبار وعن الجني الفلاني وعن كذا، ما ينبغي يستمع له من ذلك، وهو فاسق كيف يصدق؟ ما يقبل خبره لأنه يعني فاسق معتدي، فكيف يقبل خبره؟ الآن بعض الإنسان يستعين بالجن ولو قالوا أنهم مسلمين، قد يكونوا منافقين، قد يقولون أنهم مسلمون وهم منافقون، قد يجرونه إلى ما لا تكمد عقباه، قد يجرونه إلى الشرك، فلا ينبغي الإنسان أن يتمادى. نعم، والجن لا نراهم ولا نعلم أحواله. نعم. يقول هذا: هناك بعض الرافضة يصلون معنا جماعة في مصلى العمل، ولكن على طريقتهم من ناحية وضع شيء على الأرض يسجد عليه، وإسبال اليدين والتصفيق على الفخذين للسلام، فما هو العمل مع هؤلاء؟ الواجب تبليغ ولاة الأمور عنهم ولا يقرون على هذا. أما لو تستروا ولا أظهروا شعارهم ولم يعترفوا في مذهب الرفض، فإنه يسركون، لأنه يكون حكم من أظهر الإسلام. إذا كان الرافض ما أظهر رفضة وأظهر الإسلام وادعى أنه على الإسلام ولم يظهر منه شيء، هذا يعامل معاملة المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين عبد الله بن أبي. أما إذا أظهر فسقة ورفضة، يعني يضرب على فخذيه أو يضع على جثة، يجب منعه من قبل ولاة الأمور، يبلغ عنه مسؤول الدائرة أو المدير، ويرفع به إلى ولاة الأمور ويمنع من إظهار شعيرة الرافضة. يقول أحد المعالجين إنه معه جن مسلم يساعده في العلاج، علما بأن هذا الرجل يخبرنا ببعض الأمور المغيبة، مثل هذا متزوج وهذا تملك وهذا يدرس وغيره، فهل هذا يعتبر كاهن أم ماذا يقال؟ هذا سبق مثل ما سبق، لا ينبغي للقارئ ولا لغيره ولا للراقي أن يعتمد على كلام الجن، لأن الجن لا نعلم أعضالهم ولا يصدقون في قولهم ولا يصدقون في أخبارهم، لأن الجن كافر إنه اعتدى على هذا المفروع، فكيف يصدقه في خبره؟ وكما سبق لا ينبغي لا للقراء ولا غيرهم التمادي مع الجن في مثل هذا، إنما يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، يقرا عليه ويأمره بالخروج الإنسان وعدم العدوان عليه. أما التمادي معه وجلس ساعتين وثلاث سؤال عن المغيبات وعن كذا فلا ينبغي لها، لأنه قد يجره إلى ما لا تحمد عقباه. قد حصل هذا من بعض القراء ومن غيرهم، من تغيرت أحوالهم وصاروا يصدقون الجن وحصلت منهم أفعال منكرة، أسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول: من اعتقاد أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار، ولكن في الحديث أن جنازة مرت فقال الصحابة رضي الله عنهم وجب إلى آخر الحديث، كيف الجمع؟ نعم، هذا أخذ به بعض أهل العلم، قالوا إنه إذا اجتهد الإنسان عدلان ثقتان من أهل الخير والصلاح يشهد له بالجنة، أخذا من هذا الحديث. هذا قول لبعض أهل العلم، والصواب الذي عليه الجماهير أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء ولمن شهدت له النصوص. نعم. يقول: من قدم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عن الجميع في الخلافة ما حكمه؟ يقول العلماء: من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. هذا وقد احتقر المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تولية عثمان رضي الله عنه على بيعة الخلافة، فمن قدم علي على عثمان في الخلافة فهذا أضل من حمار أهله. أما تقديم علي على عثمان في الفضيلة فهذه مسألة خفيفة سهلة، و وروي عن الإمام الخليفة هذا القول، وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور في هذا. نعم. يقول: هل بايع علي رضي الله عنه أبا بكر الصديق، وكيف كانت بيعته؟ نعم، بايع وأنه بايع ولا إشكال في هذا، الصديق أجمع عليه على خلاف الصحابة. نعم.